وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما فائدة هذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمان أمتي إذا ركبوا البحر أن يقولوا هذا. أنا عايزك توحد الله، كأن الإنسان لما يركب سفينة ويقول بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، أمان للإنسان من البحر، لأن البحر كما وصفه عمرو بن العاص قال: البحر خلق عظيم، الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، والناس فيه دود على عود. ايوه، فتوحد يا مسلم. لا اله الا الله. ده البحر خلق عظيم، الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، يعني اللي بيطلع من البحر سليم كأنه تولد من جديد، بتبقى السفينة زي ربنا ما وصف السفن فيه، بيقول: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الأعلام اللي هي الجبال، سفينة ماشية زي الجبل، إنما ساعة البحر ما يغضب يجيبها بقاعه على عمق عشرات الكيلومترات تحت يطويها. ولذلك تجد القرآن الكريم لما بيعبر عن الاشياء العظيمة مش يقول وهو الذي خلق البحر، ما يقولش وهو الذي خلق الشمس، يقول وهو الذي سخر. كلمة سخر، التسخير معناه التذليل، يعني هو اللي خلى البحر ذليل تحت قدرته. يقول: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. ويجي عند النجوم، لان النجوم اعظم من الشمس والقمر، يقول: والنجوم مسخرات بامره. انا عايزك توحد يا مسلم وتقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب. لا اله الا الله. فسخر لكم الليل والنهار، مفيش مخلوق على وجه الارض مهما كانت قوته وعظمته يستطيع ان يحرك الليل ولا النهار. وهو احنا اهو، الليل اهو، وبعد ساعات يطلع الفجر، هات اي عظيم على وجه الارض يخلي الليل يستمر او النهار يستمر. ولذلك ربنا لما اتكلم عن فرعون وقارون في سورة القصص جاب لهم ثلاث ايات في وسط الكلام عشان يقول له: يا فرعون اذا كان عندك قوة اسمع الكلام اللي بقوله لك، وانت يا قارون مهما اوتيت من المال اسمع الكلام. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعوا. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. فتوحد يا اخويا. لا اله الا الله. الايتين دول في وسط سورة القصص، يعني بعد القرآن ما فرغ من ذكر قارون ومن ذكر فرعون وهامان الوزير بتاعه، وبعد فرعون ما قال: يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري، وقف وسط مصر كده وقال كده: يا شعب مصر ما علمت لكم من اله غيري. ما لقاش واحد يقول له: يا شيخ اختفي انت كذاب. الكل سقف وقال: يحيى ربنا الاعلى، وهتفوا له زي ما بيهتفوا برضه في كل زمان ومكان، هتفوا له. ولذلك ربنا زعل منهم وقال: فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين. شوف، اسفونا، اغضبونا، واحزنونا. وبعدين يقول ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هو اللي جعل، ما حدش جعل غيره، ما فيش حد جعل غيره. يعني لا روسيا تقدر تجيب ليل ولا امريكا تقدر تأخر النهار، اللي بايده حركات الفلك وكل شيء هو الله. خلاص، وهذا القرآن موجود، وهذه روسيا موجودة، وهذه امريكا موجودة، وهذه التكنولوجيا وهذه الاختراعات. اذا كان فيهم واحد عنده قوة يأخر الليل او يأخر النهار، مش حد يقدر ابدا. ولذلك ربنا يجي عند الليل والنهار يقول وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس حد يقدر يسخرها؟ حد يقدر يمد ايده ليه؟ القمر حد يقدر يمشيها على كيفه؟ انما اللي بيمشي الكل مين؟ والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وبعدين يجي بعد كده يقول ايه؟ وهو الذي سخر البحر، والمقصود بالبحر البحر كله والمحيطات والخلجان، لتأكلوا منه لحما طريا. يا سلام، من اللي يقدر يسخر البحر غيره؟ أبس غيره. تبقى الأصافيل ماشية من ساعة البحر ما يزحل بإذن ربنا يجي قالب الدنيا. ولذلك أول عمرو بن العاص ما جه مصر ومشى شوية كده على النيل كده يشوف نيل مصر، لا اهل مصر عندهم عادة كده كل سنة يجيبوا عروسة فتاة من اكبر العائلات ويدندشوها بالذهب ويزينوها ويجوا عند النيل. يا عم يا نيل، العروسة بتاعتك هاي بنت حقيقية بني ادم، وتزين بالزينة وتترمي في النيل، ويقولوا ان ما كناش نديله كل سنة عروسة مش هيفيض بالخير ولا هيجيب مية ولا صمية ولا سمك سردين، الحاجات اللي ملحها السد العالي. واللي يتكلم يقول السد، ما حدش يتكلم. كل سنة يجيبوا عروسة ويقولوا يا نيل العروسة بتاعتك ايه. فسيدنا عمرو بن العاص قال لهم الحكاية دي ايه؟ قال ايه المسألة دي؟ قالوا لنا ما كناش نجوزه كل سنة مش هيجيب الخير بتاع. قام سيدنا عمرو قال والله المسألة دي عايزة رأي عمر بن الخطاب. بعت له رسالة، يا امير المؤمنين الناس بتوع مصر دول كل سنة ابص عليهم جايبين حتة عروسة محترمة قوي وملبسينها، وابوها وامها اللي يجيبوها، مش عروسة المولد، عروسة حقيقية ويزينوها بالذهب، يزينوها بالذهب ويرموها تغرق. فسيدنا عمر بن الخطاب بعت لعمرو بن العاص ورقة صغيرة كده، قال له فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب. شوف عمر لما كان يتكلم عن نفسه ما كانش يقول لا صاحب الجلالة ولا صاحب الفخامة ولا صاحب البجاحة، انما شوف يا شوف من عبد الله. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطير. والله كلمتين اتنين كان ما اتكلم عن نفسه يقول من عبد الله عمر، لان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. من عبد الله عمر بن الخطاب الى نيل مصر، بيكلم النيل اهو، سيدنا عمر بيكلم النيل. اما بعد، ايها النيل ان كنت تجري بامريكا انت فلسنا في حاجة اليه، وان كنت تجري باذن الله فاجري باذن الله والسلام. وقال عمرو بن العاص الرسالة دي لما توصلك ابقى خدها ارميها في النيل بدل العروسة، بدل النيل ما كان بيتجوز كل سنة. سيدنا عمر جوزه حتة ورقة بسيطة كده، جواب بسيط. ها سمعني الصلاة على سيدنا النبي. وبعدين اهل مصر قالوا طلب لما نشوف خلاص حرمنا عنه العرايس بس هنحط له بكره النيل يزعق ويغضب، ما هي بلد ما ولا ايه دي؟ ايه الافكار دي؟ طب ما هو ما زلنا لغايه الان برضه بروح للدجالين واكتب للواد ورقه والواد سخن والواد ملهلي وبتاع، حاجه غريبه يعني. والناس تعتقد في غير الله. واحد ذاك النهار بيقول انا كان ظهري واجعني فانا فايت يمد الدمرداش لقيت الضريح بس مش عارف بتاع سيدنا مين فحكيت ظهري. ايه رايك؟ انت عارف الضريح بتاع مين؟ بتاع النقراسي بس. ده احمد ماهر. الزهر كان عنده نزلة في الحزب السعدي. والله يقول لي حكيت ظهري في الضريح بتاع سيدنا الشيخ اللي عند الدمام، مش عارف اسمه ايه اللي عند الدمام ده. ده بتاع النقراشي يا ابني. هو النقراشي برضه حيبها ولي ولا حد دخلوه في الليست؟ خلاص دخل في اصحاب الاضرحه برضه. ها حاجه غريبه. ما توحد الله ولا اله الا الله. فاهل مصر قالوا لما نشوف النيل هيعمل ايه؟ اهي الورقه نزلت والعروسه اتمنعت. النيل مش هيتجوز السنه دي، هيزعل. اه. ايه رايك ان النيل قبلها بسنه بعد ما رموا له العروسه انخفض منسوبه جدا لدرجه ان مصر كادت تصاب بالقحط بعد الورقه ما نزلت بتاعه سيدنا عمر بن الخطاب اللي كلم فيها النيل؟ ارتفع منسوب النيل الى 16 ذراع. 16 ذراع بقياس الروضة. وزاد النيل ببركة من الله، لان كل شيء بيجري بامر مين؟ بامر الله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن عباس: يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. ايوه اهم شيء في الاسلام صفاء القلب، صفاء العقيدة، لان العقيدة هي المركز الاصيل للاسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى كل مؤمن ان يركب البحر اذا كان البحر هائجا، يعني ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. طب اللي يركب البحر هو هائج ويموت؟ النبي قال: من ركب البحر وهو هائج فمات برئت منه ذمة الله، برئت منه ذمة الله. طب ايه كمان يا نبي؟ قال لك: ومن نام على سطح ليس له اتجار، يعني صور، واحد نايم فوق سطوح والسطوح ما لوش صور، فسقط فمات برئت منه ذمة الله. يبقى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. اي يبقى اللي نام على السطوح يا فلان ده السطح مالوش سور، وبعدين النوم سلطان، جايز وانت نايم تتقلب او تحلم انك انت بتلعب الكوره. ايوه تنزل تموت. يقول لك: لا معلش، ده انا نوم تقيل ما بتقلبش. يوم برضه يحلم ان هو بيهبش وبيجري عشان يدخل جون، ها، فيجي نازل من على السطح. يا ولاد ده العجل وقع خلاص راح في داهية. ها يبقى النبي قال برئت منه ايه؟ ذمة الله. برئت منه ذمة الله، يعني النبي عايز يحافظ على المسلم وعايز يقول له خليك عاقل وخد في الاسباب واعلم ان كل شيء لا بد له من سبب. طيب يبقى اذا ركبنا البحر نقول بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، ده امان لمن قالها اذا ركب البحر. مين اللي قال الكلمة دي؟ سيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اول ما ركب السفينة لا كان معاه حجر غرفة قيادة، ولا كان معاه سولر، ولا كان معاه ادوات ولا الات، انما اول ما ركب السفينه يمشيها بايه؟ بسم الله. عايز يوقفها يقول بسم الله، وهي تجري بهم مش في قناه السويس بقى، في موج كالجبال. شوف في موج ايه؟ كالجبال. شوف بقى لما الموج يبقى زي الجبل، يعني لما بيبقى الموج على ارتفاع 10 امتار بيقول لك البحر هائج، فبالك ده مش 10 امتار، الاف، يعني 13 ألف قدم ارتفاع، فيه جبال كده ومع ذلك السفينة ماشية باسم الله مجريها ومرساها. ان ربي لغفور رحيم. انا عايزك توحد الله رب العالمين. لا اله الا الله. ننتقل بعد ذلك الى نصيحة اخرى من نصائح الرسول في السفر. بيقوله النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر الانسان وحده او يبيت وحده. وقال في ذلك الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. يعني يعني الانسان بقدر ما يستطيع ما ينامش لوحده. ليه ما يباتش لوحده؟ ليه؟ لان ربما وافاه الاجل. على الاقل يلاقي واحد يقول له قل لا اله الا الله. ولما يسافر ما يسافرش لوحده. يعني النبي بيقول اللي يسافر لوحده كالشيطان. طب واذا كانوا اثنين؟ الشيطانان. امال انتوا ما يبقاش شياطين؟ قال لك اذا كانوا ثلاثه. يعني اقل سفر تكونوا ثلاثه ماشيين مع بعض. ليه؟ لان السفر فتنه تطلع عليكم عصابه. والله العظيم اللي بيسافر ويجرب كلام النبي يجي سليم 100%. جايز العربية يجرى لها حاجة في السكة. جايز واحد يوافيه الاجل. جايز واحد يتعور. يلاقي واحد يطلب له الاسعاف والتاني واقف جنبه. ها؟ يبقى النبي لما بيقول الثلاثة تراب يبقى هو ده كلام صحيح 100%. لان السفر غربة. طب لما نبقى ثلاثة نعمل ايه؟ قال اذا كنتم ثلاثة فامروا احدكم. انا عايزك بقى تسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. خدوا بالكم من تعاليم سيدنا النبي. اذا كنتم ثلاثة فامروا احدكم. يعني لما تبقوا ماشيين ثلاثة اختاروا واحد منكم يكون امير عليكم. امير يعني عشان ما يحصلش خلاف. اتنين يختاروا واحد. يا فلان انت الامير بتاعنا. يكون اكبرهم سنا. يكون ارجحهم عقلا. يكون اعلمهم دينا. يكون احسنهم خلقا. انت عارف ليه؟ عشان لما يجوا ياكلوا ما يختلفوش. هو اللي يجيبه ماشي. عشان لما يحبوا يناموا ما يختلفوش. انت تنام في الحتة دي وانت تفرش في الحتة دي. ما يحصلش خلاف. بس بشرط الا يطاع في معصية الله. ولذلك النبي لما بعث جماعة للجهاد امر عليهم احدهم. فالامير اشعل نارا وقال لهم انا اميركم وطاعتي واجبة عليكم وقد امرتكم ان تلقوا بانفسكم في النار. خد بالك يا مسلم بعد ما توحد الخالق وتسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. خد بالك قال لهم انا الامير وطاعتي واجبة. طيب انا عايزكم تدخلوا النار اللي ولعتها دي بالامر. الصحابة كانوا نصحين لان كانوا متربيين على عقيدة راسخة. قالوا له والله ما اطعنا الله الا لينجينا من عذاب النار فكيف ندخلها؟ ده احنا بنقول لا اله الا الله عشان ننجينا من عذاب النار. ده احنا مسلمين. فلما رجعوا سألوا سيدنا النبي الامير بتاعنا ده اشعل نار وعايز يدخلنا فيها برجلينا واحنا قلنا له لا يمكن. انت عارف النبي قال ايه؟ بارك الله فيكم والله لو اطعتموه ودخلتموها ما خرجتم منها الى يوم القيامة. يعني المسألة مش مسألة حمى خضرة وسبحة 99 ودقن 3 اشبار ويقول لهم يا اولاد انت يا سيدنا الشيخ ما بتصليش الجمعة ليه؟ يقول له يا ابني انت مش عارف انا وانا بصلي معاكم في الجامعة. ده انا يا ابني بصلي صلاة انت ما تعرفهاش. بتصلي فين يا سيدي الشيخ؟ بصلي في مكة. بس انت معانا في كفر البلاص يا حبيبي اللي وداك مكة. يقول لك لا ما انا من اهل الخطوة. خطوة خطوة يا نصار. ده انت مش من اهل الخطوة. ده انت من اهل الخطفة. خطفة يعني لو لقى 100 جنيه ينسفهم. ها؟ وعشان يزيدهم دجل يبقى فتح حتة دكانة وعامل جنبها حصرتين ثلاثة وعامل مصلى وعامل الدكانة دي رمز للنصب والاحتياج ويصلي بالناس امام وبطنه مليانة بالحرام. وقت الجمعة يقول لك انا ما بصليش معانا. خليش معانا. بس ده النبي صلى معانا. النبي كان بيصلي في المسجد. فلو كانت المسألة مسألة اهل خطوة كان النبي قال لابو بكر وعمر والجماعة الصحابة قال لهم يا اخواني بقى اسمحوا لي بقى في صلاة الجمعة ماليش دعوة بيكم لان انا من اهل الخطوة فبوصل لغاية مكة صلي في البيت الحرام لان صواب الصلاة فيه 100,000 صلاة في مسجد اخر فسيبوني اخذ 100,000 دول وصلي ساعة ما صلي حبقى اجيلكم تاني. لم يحدث ابدا. يبقى ده نص واحتيال. يبقى ده نص واحتيال. كل ده هو دجل. فالصحابة لما الرجل قال لهم النار ادخلوا فيها قال له ندخل في النار. قال لهم ايه؟ لان انا الامير بتاعكم. شوف عظمة الاسلام. شوف عظمة الاسلام. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله الواحد لو قعد يشرح في هذه الموقعة ساعات على اللي اصبحت الناس فيه والدجل والمشيخة الكاذبة والمظاهر الفاتنة حاجة تقرف. حاجة تقرف. تبص تلاقي الواحد طول ما هو قاعد يتم وعمل شيء ويزرب ويبقى الناس قاعدة في امان الله هدينه كويسين تبص تلاقي فجأة ليه حي حي. هو ده برضه يعني ما كنتش تيتي يعني كده اهو يعني ده ربنا سامع بصير يا اخي. انت بتزعق ليه؟ انت بتزعق ليه؟ ده الصحابه ماشيين مع النبي مره وبعدين بيرفعوا صوتهم في الذكر النبي قال لهم ارضعوا على انفسكم يعني هونوا على انفسكم انكم لا تدعون صم ولا غائبه وانما تدعون سميعا بصيرا. كان فيه واحد نصاب كان كل ما يقابلني انا عارف انه نصاب وحرام يقول لي رأيت خير يا الشيخ. اقول له خير يا. يقول لي شفت امبارح ان انا باكل انا وانت في المنام سمك مشوي. يخرب بيتك ده سمك المشوي وحش يا مصيبة يا ابن المصيبة. والله ما شاف وشي مرة. يمكن كنت قابله في الاسبوع 3 مرات. ما في مرة شاف وشي الا لما يقول لي شفت باكل في المنام كده. قلت له انت ما حواليكش في المنام غير الاكل. قال انا لو منك يا ابني ما اقومش من النوم. ايه الفتح اللي نازل عليك ده؟ صيب ايدي يا اخوات. والله نبقى جايين يوم الجمعة الصبح. الصبح يوم الجمعة فتح عليه اول ما يشوف وشي يقول لي خير. قلت له خير. بناكل فطير امبارح. انا بيني وبينك ما بحبش الفطير والله. والفطير في المنام والعياذ بالله ضر وشر. السمك المشوي المقلي علقة. كنا نهار ما نشوفها في المعتقل لابد العنبر ينضرب ويتمد على رجليه. السمك الني رزق كويس. اللحمة المستوية رزق حلال انما اللحمة النية اكل حرام. فده والعياذ بالله كان سائل هبل على الشيطان ومربي دقنه وعامل مصلية جنب دكانه وكل ما يشوف وشي يقول له شفت خير. وهو يا منامته كلها ما بقاش خير. خلاص يا ابني هنغديك سمك مشوي. يا فلان خده غديه سمك مشوي النهارده. غديه سمك مشوي. شغل الصعبات في الصعبات وناس بتهبل على بعضها وهو حرام ويقول لك شفت في المنام. هي الحرامية لهم منامات؟ والله ما لهم منامات. الحرامية احلامهم كلها اضغاث واحلام. والله اضغاث واحلام. يبقى ايه بقى منام وشفت وما شفتش. الناس بقى تاكل من الكلام. يقول لك انا من اصحاب الكرامات. قول لنا كراماتك يا عم. يقول لك انا كان نفسي اكل برتقال وبعدين ماشي الساعة 1 بالليل لقيت الفكهانية قافلين. يا رب ده انا نفسي اكل برتقال. انا ماشي عصرت 3 برتقالات بسرة. مين اللي رماهم لك؟ الامين جبريل. منين يا ابني؟ من فوق عمارة مين؟ يقول لك رماهم من السماء الاولى. يا كرام يا فتنة ترى. وحد الله قل لا اله الا الله. لا اله الا ولذلك النبي حسم الموضوع ده هو. قال ايه النبي؟ اذا سألت فاسأل الله. اسأل مين؟ الله. اسأل مين؟ الله. اذا استعنت فاستعن بالله. استعن بمين؟ بالله. وده يقول لك قال جبريل بيرملي برتقال. هو جبريل كان فكهاني يرمي لك برتقال؟ لك برتقال برضه جبريل حيرمي لك برتقال؟ مش معقول. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ابن ابراهيم مات بعد ما توحد الله. اصل احنا عايزين نتكلم في العقيدة كتير لان الدجل كتر والله. لما ابن ابراهيم مات والنبي شايف ابنه بيموت 16 شهر سنة واربع اشهر والله. تعرف النبي قال لابنه ايه؟ قال له يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا وهو طفل صغير وهو اللي كان فاضل من اولاد النبي. الصبيان ماتوا والبنات ماتوا ما عدا فاطمة. فاضل ابراهيم سنة واربع اشهر كان ابراهيم عيان بينزع النزع الاخير. النبي قال له لا املك لك من الله شيئا وخده على ايديه وغسله وصلى عليه ودفنه. لما النبي دفن ابنه بيبص لقوا الشمس انكسفت دخلت في منطقة الكسوف غابت الشمس. انت عارف بقى الناس لما بتشوف حاجة زي كده شوف الشمس زعلت على وفاة ابن النبي. الشمس انكسفت حزنا على وفاة ابراهيم ابن رسول الله. يا سلام يا سلام يا رجالة بعد ما سمعون الصلاة على الحبيب. لا واحد غير النبي شوفوا بقى عشان تعرفوا. قال انتوا ما كنتوش مصدقيني. اهي الشمس الشمس بقى بعظمتها ده ايه حزنت على وفاة ابني. اي واحد النهاردة بيتهز اي فرصة اي فرصة ويقول لك دي كرامة. يبقى الميت ميت واربعة تولة شايلين النعش يوم لما كده يلاقوا المشي بطيئة يقول لك اللي احنا عايزين نخلص ياخدوا النعش ويطلعوا يجروا. ايه الناس تهلل. ايه الشيخ ابو مرأة بيجري. شفتوا قد والله بيجري. طب هقول لك حاجة. انا هقول لك حاجة. حط النعش على الارض ويقول له سيدنا الشيخ اجري. شوف هيجري ولا لا. بس ايش معنى لما سأله العتولة؟ شغل دجل. شغل دجل. بيجري. طب ابو بكر ما جراش ليه? عمر ما جراش عثمان. ايه اللي حصل? طب غير الطقم اللي شايل النعش. انا اعرف واحد مات يم كفر الجمال وبعدين الجماعة المريدين بتوعه هو كان من اصحاب العظم الخضرة. الجماعة المريدين قال لك يا شيخ سليمان لابد تظهر كرامة. يظهر كرامة شالوه جماعة بقى من اللي زي بتوع البلوس الحربي الجتة الوافية دي اللي بيختاروهم على الفرازة من سوهاج والشرقية. عايزينك تجري يا عم. خد الناس والله وكان الدورة مروي لسه في الارض كان طين. الناس بقى المريدين لا اله الا الله بقى على صوتهم ويجروا ورا الشيخ سليمان والشيخ سليمان نازل بهم في الروبة. الدورة مروي قلت لا اله الا الله تفسد الحرس والناس. الدورة مروا وخسرت شوية الدورة اللي الناس الغلبة عايزين ياكلوا منهم عيش. فين لما نفسه منقطع واحد قال له كفاية بقى يا شيخ سليمان. خلاص. وقف فرامل هوا مش فرامل زيت. وقف على شوفه وقال له كفاية يا شيخ سليمان بهدلت الناس على طول محل اكتر. وقال يفوتوه على الحتة اللي كان بيمشي فيها وهو حي يقوم يركن هنا شوية. قال لا وتعال تقول لهم يعني انت بتركن ليه؟ حطه على الارض وخليه يمشي قول له اجري يا سيدي. انما اشمعنى لما سالوه المريدين جاري فالعقيدة في الله. قال انا هقول لك حاجة. ده مرة واحدة بتسال سيدنا النبي ابنها مات بتقول له هو في الجنة ام في النار؟ تعرف النبي قال لها ايه؟ والله النبي المعصوم قال لك قال هو اعلم بحاله مني. هو شاف كل حاجة وعرف كل حاجة. العقيدة. سيدنا النبي لما الشمس غابت يوم ابراهيم وقف خطيبا. شوف النبي قال ايه? قال احنا هنتعلم من مين? قال من النبي يا رجال. وافي النبي وقال لهم ايها الناس ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله والى الصلاة. هي دي العقيدة، دي العقيدة الحقيقية التي لا تتغير ابدا. انما المظاهر لو شفتني لابس عمة خضرة وما تكتبها 99 ودقني 13 كل دي مسائل انا الوحيد اللي مسؤول عنها امام الله، انما لا املك من الامر شيء. واوعى تثق فيا الا لما تضعني تحت التجربة، واخد بالك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا العقيدة في مين واليقين في مين، في الله وفي الله وحده، لدرجة انه قال للنبي قل انما انا بشر مثلكم، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اسأل الله لي ولكم العافية، والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم شفع نبينا فينا، سرنا في زمرته، لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد نبي الهدى وامام التقى، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلعه ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 38 بعد 104 نلتقي حول هدي أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء سيدنا محمد. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بلدا بعد سفره؟ كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. واحد يا مسلم قل لا اله الا الله. اما الانسان يدخل بلد ما تكونش بلده، لسه لاول مرة داخلها ومش عارف الناس اللي فيها شكلهم ايه، ما هو كل بلد فيها مصيبة خاصة بيها. بلد مشهورة بالبخل بيع المش بالفنجان، وبلد حرامية، وبلد تصبغ الحمير، يعني تشكيلة. ايوه، فانت لما تدخل بلد ما انتش عارف شكلها ايه، وعايز ربنا يكفي الشر اللي فيه، تقول اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. واحنا والحمد لله كلنا حافظين المعوذتين اللي هما قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، تبقى تقراهم عشان ربنا يكفي شر الناس. طيب، هذا السفر كيف كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى بلده؟ النبي علمنا إذا عدنا من السفر أن يكون أول بيت ندخله ونحن راجعون من سفرنا، أول بيت تدخله هو بيت الله تعالى. طب مين اللي بيعمل كده النهارده؟ لا بقى حيبقى جايب الديولين والتريفير او يدخل الجامع، يا ده بيبقى عنده الجامع زي الجمرك تمام، يخاف الا المصلين يجمركوه. يقول لك ادخل الجامع، ده بيبقى جاي مشعوف على بيته وعياله، انما مش هي دي السنة ان اول واحد تزوره ربنا، تقدم له الحمد والشكر انه اعادك سالما غانما. انا عايزك توحد الله يا مسلم، تقول لا اله الا الله. يا سلام على سنة النبي، يا سلام على سنة رسول الله. من سنة سيدنا محمد ان اول بيت يدخله بعد قدومه من سفره بيت الله. تيجي المسجد تحط الحاجة اللي انت جايبها جنبك عشان تصلي وانت مطمئن ان حد يمد ايده عليه، ما هو برضو الامر ما بيسلمش. الناس اهي في واحد داخل يصلي والتاني ما نيتوش صلي، ها يعني. ذاك النهار حصل في الطرمي مشكلة، واحد بيحكي لي مشكلة غريبة، اتنين مربين دقنهم كل دقن شبرين وطلعين الطرمي، وبعدين ادوا للاوتوبيس ربع للكمساري ربع جنيه، هات الباقي، قال لهم استنوا شويه، قالوا له نهارك مش فايت، ودول سبين له الدين على طول. وسب دين ايه بقى من السب المركب اللي انت لو سمعته يعني حاجة والعياذ بالله. اللي قاعدين في الترماي طبعا مش عارفين ايه، اولاد في سنية ومربية دقنهم لا اله الا الله. وبعدين كل الناس اللي قاعدين احنا بنحب نعلق على كل حاجة، شوف ادي السنية ادي الناس اللي مربين دقنهم. واحد بيقول لي انا قاعد ما صدقتش ان دي يكون سنية، اي نعم الدقن شبري انما هيسب دي يعني توصل الناس تسب دي، واحد بربي دقنه هيسب دي؟ كل اللي قاعدين قالوا خدها السنية ادي اعمال السنية. يقول قمت ببص في دراع واحد لقيته مع صليب، ده صليب ادي المقصود، ادي المقصود، المقصود ان هم يشوهوا منظر الاسلام، هذا المقصود. فيفرض انك جيت الجامعة ضاع منك حاجة، هل معنى ذلك ان المصلين حرامية؟ هذا سحلبة ما كان بيصلي ورا سيدنا محمد ومحدش عارف هو في قلبه ايه، بس المهم خذوا حذركم، خذوا حذركم. انت بالك حد بيدخل المدرسة بتاعه الجامعة في مصر؟ يعني لو رحت السعودية او رحت الكويت او رحت اي بلد من البلاد دي تقدر تقلع المدرسة وتاخده معاك جوه؟ ابدا، تسيبه على الباب وتطلع تلاقيه هو هو في انتظارة، يعني ترمي المدرسة على الباب وتسيبه. يعني مرة واحد غلط وخد المدرسة جوه، الراجل القادم بتاع الجامعة قال له انت مصري؟ قال له شرفك، قال انتوا اللي بتدخلوا المدرسة المزعجة، عرف؟ قال له يا كده برضه، لان لو ما خدش دخل المدرسة جوه يا عم يروح فيه، يا عم يروح فين؟ ده واحد بيحكي لي بيقول لي بقيت قاعد اقرا في التشهد والمدارس قدام الواد الحرامي ده كالقدو، والراجل بيقول لك قال لك ده انا بقرا التشهد حاسين الصلاة والتحج وراه، وبيحلف لي بالله ان كان لسه جوز جديد امريكاني لسانه طويل، ها؟ وسابه خد المدارس ومشي. قلت له يا ابني ابدا، تطلع من الصلاة وتجري وراه وتديله علقة محترمة وتكتفه لغاية ما تكمل صلاتك وتبقى تكمل العلقة تاني. والله اللص ده لا تأخذك به رأفة ابدا والله. ولذلك هم مش راضين يقطعوا ايد السارق ليه؟ لانهم حرامي. اقول لك لا اقطع ايد بنفسي. انتوا بتحبوا اللصوص ليه؟ لانهم حرامي، وعمر الوسط ما يعطوا ابن اخوه، بس هي كده. ولذلك النهاردة الانسان يبقى راكب الاتوبيس يلاقي ناس واقفة على السلم، اذا لقوا معاه شنطة سمسماية او لا وجيبه منفوخ شوية اتفضل اسعدت البيت، فوت البيت يا ولد، يفوت البيت. هو عارف دول مين؟ ايه الذوق الانسانية دي ما حصلتش في مصر. ده اللي بيدوس على رجل واحد النهاردة بيكسر رقبته، بيقول له حاسب رجلي كأن رجله يعني ملبل، انزل خد لك تاكس. ايه ده؟ انما تلاقي عندها بيقول لك اتفضل اسعدت البيت، وسع للبيت يا ولد، يوسع البيت. مش عارف مين دول اللي بيرحبوا بيه، هما ثلاث دقايق يحط ايده على المحفظة ما يلاقيش حاجة، خلاص الله يعوض عليك يا سعادة البيت، راح. التعامل في اوروبا، اوروبا ملهاش دين انما عندها اخلاق، اخلاقها الامانة والصدق والنظام، ادي الاخلاق وادي الدين عندهم. انت مالك فيه واحد يقعد صرف عشان يقبضك ويقبضني طول النهار؟ ابدا. الراجل اللي بتاع المرتبات يجي ماسك الموظفين اللي عنده، كل موظف له في الشهر كذا يجي حاطط مرتبه في ظرف كده، ظرف جواب، وجميع الظروف بتاعة الموظفين تنحط على ترابيزة فوضى خاصة. انا ادخل الظرف بتاعي مكتوب عليه فلان اخده واتني ماشي، انت ظرفك ما في ظرف يضع ابدا. طب تعال جربوا الحكاية دي في مصر، اول واحد هياخدهم كلهم ويقول لك ايه اللي سبق للنابة. اعوذ بالله، اعوذ بالله كده اهو. امال ايه؟ والله جربوها ما تنفعش، ما تنفعش. ده الراجل بيقول لي ابني يا ابني المحفظة كانت في جيبك يا ابني ولا ايه؟ قال له يا ابا، قال له ده انا ابوك يا ابني بتسرقني. قال له يا بصلي دايما ايدي تلحق. بقول لك ود واحد شيخ في سجن سرعة عشان يوعظ المساجين. الشيخ قاعد يتكلم ساعة عن الامان، خلاص انتهى الدرس، انتهى الدرس. مش يا غبي، لا انتهى الدرس وخلاص، خد بعضه ماشي. اما مأمور السجن بيقول له الساعة كام يا شيخ ابراهيم؟ الراجل بيجي الساعه باقران، ما هو ما بيلبس ساعات دي بقى، لان الراجل شايف ساعه باقران ومربوطه بالسديري ربطه القرد للسلسله. واقران ايه بقى يعني؟ اما ثلاثه يشدوا في ايه؟ يقطع ايديه. ها وساعه صروماي من بتاع الزمان اللي عامله زي العيش السن دي، ها وحاططها في جيبه. الراجل بيطلع الساعه ما لقاهاش، لقى الاقران وما لقاش الساعه. الساعه راحت فين؟ يا سعاده البيه المأمور. قال له الساعه راح. قال له خدوها من مين؟ قال له الناس المساجين. ده انا قاعد ساعه عمال اقول لهم الامانه، ده انا بقالي ساعه بتكلم عن الامانه. قال له تعالى معايا. دخل يا واد انت اهو الساعه بتاعت الشيخ فين؟ ما سدناش في ده، ما تفضحناش. قال له سكت. قال له وده بندق. قال له يا سعاده البيه، قال له طلع الساعه. قال له بشرط. قال له شرط ايه؟ انه ما يتكلمش في الامانه تاني. خلاص فاتت الساعه. ما تعرفش، ما تعرفش الناس ابتليت بداء السرقة في مصر، والحكاية زادت خالص لبيت النحلة سمعتها بره بقى زفت مغلي. ليه؟ قال واحد صحفي باكستاني كاتبين عنه في الجرنال يوم السبت اللي فات بيقول انا انسرقت اربع مرات، اخر مرة 250 جنيه، قبل كده 40 جنيه. بيقول انا مش زعلان على الفلوس، انا زعلان على الاوراق اللي بتحرك بيها. معايا بطاقة صحفية، معايا جواز السفر، معايا بطاقة شخصية، معاه الورق اللي بيتحرك بيقول انا اللي مزعلني الواد الحرامي الاولاني طلع ابن حلال خد الفلوس ورجع لي الورق في البصة، الواد الثالث اهو ده ما بعتليش ولا ورقة. يعني دي مصايب. هقول لك ايه؟ هقول لك ان واحدة راحت تولد في المستشفى وهم ناشرين الكلام ده في الجرايد، وبعد ما فاقت من عملية الولادة قالت لهم انا ولدت، قالوا لها ولدت في السرير رقم كم، في السرير رقم كذا، راحت تدور على بنتها اللي لسه مولوده ما لقتهاش. ياه راحت فين؟ اتضح ان الممرضه خدت البنت وهي لسه تخض بنار الفور وبعتها لواحد ما بيخلفش. انت عايز مصيبه اكتر من كده ايه؟ عايز اكتر من كده ايه؟ بنسرق العيال اهو، العيال بتولد في المستشفى بينسرق. غابوا دوروا اسمها ابو البنت، واحده شارياها ب 40 جنيه تسعيره جديده للحوم، وسمتها منى، منى قوي، ورجعها البنت لامها. عايز ايه؟ بلاش. تقرا يقول لك ان النيابة حكمت على واحد كوافير بالحبس اربع ايام على ذمة التحقيق. ليه؟ ده الكلام ده مستفت لسه كاتبينه، هم اللي بيكتبوه في جرايدهم. ليه حكموا عليه حبس؟ كوافير عمل ايه؟ سرق؟ لا ما سرقش. قال لك دخلت له طالبة جامعية عندها 22 سنة فتجاوز دائرة اختصاصه، فبدلا من ان يتحرك بانامله الذهبية في منطقة شعرها زاد الميدان وزاد الملعب فنزل الى صدرها وظهرها. يا سلام. بيفكرني بابن عباس لما الرجل بيقول له ما حكم قتل الذبابة في الحرى؟ قال له انت منين يا ابني؟ قال له من العراق. قال عجبت لكم يا اهل العراق تقتلون الحسين ابن علي وتسألون عن حكم قتل الذبابة في الحرى. انت رايح على الكوافير، طب انت النيابه تحقق معاه ليه؟ طب ما انتوا فاتحين مديهم ترخيص. قال ده عشان الناس تبني مسجد بالطاقه، كل شويه يوقف البنى. ده انا والله المظله للبلد ده هي جابت لنا مشاكل ما بعدها مشاكل، كل شويه شكاوي رايحه البوليس والاوقاف. نبص الاقي عساكر طالعين فوق المظله ورميين الرمل والزلط. انتوا ايه بترموا الرمل والزلط؟ ده بتاع ربنا، ده بتاع ربنا. قال لك لا، جات اشارة بوقف المباني. ليه؟ هو احنا هنفتحها كازينو الليل؟ ده مصلى. يا ناس، يا ناس ياللي ما بتعرفوش ربنا ولا عندكم تقوى لله، الله يطهر الارض منكم. انما كوافير على طول، ويقول لك حبس على ذمة التحقيق. تحقيق ايه؟ هو شعرها حلال وجسمها البيع حرام؟ من حام حول الحمى يشيك ان يقع فيه. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. فالشاهد ان لا يمكن تستقيم الامور طول ما احنا بنحارب ربنا. الحرامية بتزيد والسرقة بتزيد والكذب بيزيد والفقر بيزيد والفقر. ربنا سبحانه وتعالى امر بالعدل ليقضي على الفقر. والنبي قال كده، النبي قال كاد الفقر ان يكون كفرا. اي لان ساعات الفقير لما دينه يبقى ضعيف يعرض عرضه للحرام، يمد ايده للسرقه، يتاجر فيما حرم الله. ولذلك ابو ذر الغفاري كان يقول لم يذهب الفقر الى بلد الا قال له الكفر خذني معك. انا عايزك توحد الله، لا اله الا الله. فمن سنه النبي وانت راجع من السفر انك انت تفوت على بيت ربنا. ومن سنه النبي، خد بالك من الحته دي برضه، بس وحد الله الاول قبل ما تسمعها عشان تشوف عظمة الاسلام. من سنة النبي بعد عودتك من السفر الا تفاجئ اهلك. يعني مش تنزل من مطار القاهرة الدولي على الشقة على طول تخبط، لا، من السنة انك انت قبل ما تروح بيتك تبعت مرسال، يا ابني روح بلغ الجماعة الفلانين ان ابوهم جه، ان انا جيت من السفر. تبعث مرسال يبلغ، ولو حتى بواب العمارة، يا عم عبده اطلع قل لهم ان انا جيت، وقعد شوية على الدكة بتاع البواب اللي حاططها قدام باب العمارة دي في الطراوة واشرب لك كوباية شاي. طب ليه؟ طب ما اطلع على طول. قال لك لا، هو انت مباحي تفاجئه؟ طب وحصل ايه يا اخي؟ لا ما حصلش. النبي له نظرية بعيدة في هذا، تعرف ايه؟ يمكن تفاجئهم تكون مراتك مش واخدة وضع الاستعداد عشان تقابل، ريحتها توم ولابسة الجلابية اللي كانت بتنفض بيه وشعرها مليان رمل واسمنت وحالتها تقرب، فاول ما تشوفها تقول لها اخفى عليكي ده منظر، ابعدي عن وشي. ابعد عن وشك انت يا اخويا، جاي متأمر عليها بتاع، انت يا مصدي رحت لك ليبيا يومين عامل لنا انك انت نابليون بونابرت، تقع الخناق. اذا كنت راجل صلاني روح الداهيه، يا حللك شيخ يا حرامك هيئه كبار العلماء. شوف نظريه النبي. انما لما تبعت عمك بيومي او عمك عبد تقول له روح قول لهم ان انا وصلت، وتقعد خمس دقايق كده تحت الوليه تقدر تشطف وشها في حته صابونه كومباليكسي لو انها ما فيش النهارده. كومباليكسي كومباليكسي ده فقر ذكر بسبع رجليه، ده الفقر جاينا ركب اكسبريس. والله العيد الكبير داخل والناس مش لاقيه لحم، عيد المسلمين والله. يعني واحد كان من عادته كل سنه بيضحي بقول له اعمل فيه السنه دي، يعني العيد اللي هتجيبه السنه دي بكام؟ قال لي والله رحت اشتري. قال له هات ترخيص انك هتضحي. ترخيص؟ قال له هروح ادوخ نفسي على ترخيص ايه بقى؟ انا اجيب بقى حته اللحمه من الجزار واوزعها، وما لقيتش لحمه اوزع فلوس. يعني حتى السن بتاعة الاضاحي اصبح ترخيص. خصيص ده. ده كلام. ده كلام. ده فقر ايه ده؟ وده ده ظلم. ده ظلم والله. طول ما احنا بنحارب ربنا ما فيش حاجة تتحل. اوعى تفكر ان اهل الارض يحلوا مشاكلهم بدون اذن الله. وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. فمن السنة انك انت تدي خبر لاهل بيتك. النبي عايز يحسن العلاقة اللي بينك وبين اهلك. ساعة ما يقول لهم ان الراجل وصل، الستة هتقوم تغسل وشها وتستقبلك وتستعد، والاولاد يقوموا عشان يعملوا لك حرس سلاح، وبابا جه والبروج يضرب والشنط تنفتح في مخزن 13، والمدام على طول تسحب الشنط تقفل عليها الباب. ليه؟ عشان امك واخواتك ما ياخدوش خبر انت جايب ايه، وتبقى مشكله. واختك تقول لك الواد كان عايز ساعه، تقول لها ده انا ما جبتش حاجه اختي، عيالك ينزلوا بالساعات، وتبقى بهدله وخناقات. لعن الله المال ولعن الله الخلاف ولعن الله البخل والسحناء. اللهم اشف صدورنا يا رب. والله ما في حد عايز الثاني يشرب شربة ميه، كل واحد عايز هو اللي يشرب الميه لوحده. المدام مش عايزه حد يبص للحاجه ابدا، لا حته قماشه لاختك ولا حته قماشه لوالدتك. المدام عايزه تكوش، انما اذا جت امها هي دي خلاص، دي مرضي عنها، دي من العشر المبشرين بالجنه. تعالي اختاري لك الحته اللي تعجبك يا ماما. الله يديكي ما وحلى بيه. ماما ايه؟ ماما هي بنت شيخ الغفر انت، ما تعوديش ضبطك. الله يكفر ضبطك. واحد يا مسلم، واحد يا حبيبي، ولا اله الا الله، وسمعني الصلاة على سيدنا النبي. وانت عارف ده راجع لايه؟ راجع الى ضعف شخصية الرجال. الرجل لو فتح هو وقعد يقسم خلاص هتنحل المشكلة، انما اعمل ايه في الحاجة؟ يقول لها اتصرف يا مدام، ده انت البركة بتاعتنا، ده انت اللية والعين الجوانية. ايه انا هعدل عليكي، ده انت ام المؤمنين. اتصرف يا اختي، اتصرف، اخربيها يا اختي. والله يا في حد النهاردة ربنا يرحمنا رحمته، والله العظيم والله ربنا يرحمنا رحمته. ده مرة السيدة عائشة قاعدة مع نساء النبي، وكان السيدة فاطمة بنت النبي قاعدة، فكل واحدة بتقول يعني تاريخ حياتها. فالسيدة عائشة بتقول احمد الله انني الذكر الوحيدة التي تزوجت رسول الله. يعني كل نساء النبي كن متزوجات قبل ان يتزوجن الرسول الا عائشة هي الوحيدة التي كانت ذكرى. السيدة فاطمة تعرف ان فاطمة تبقى بنت مين؟ خديجة. بنت السيدة خديجة. واحدة غير فاطمة كانت اتمسكت في خناق عيشة، لا دمي احسن منك، لا اخراصي، لا اسكتي، يبهدلوا بعض. لا شوف الادب. السيدة فاطمة تعرف قالت للسيدة عيشة ايه؟ قالت لها يا ام المؤمنين، ان كنت انت البكرة الوحيدة التي تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بكرة، فإن أمي هي الزوجة الوحيدة التي تزوجت رسول الله، ورسول الله بكر لم يتزوج قبلها. شوف شوف شوف الأدب والأخلاق، شوف شوف الرد الجميل، وشوف اللفظ الجميل، شوف الكلمة الطيبة. هذا مش حاجة، مش حاجة. ناس طاهرين اللي يجب نقتدي بيهم، وناخد الأدب والأخلاق منهم ونتعلم منهم. انا عايزك توحد الله. ماذا يقول المسافر اذا رجع بيته؟ يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، او يقول اوبا اوبا لربنا توبا لا يغادر علينا حوبا، او من تسحى اوبا اوبا يعني نرجع رجوعا لربنا توبا، يعني نتوب الى الله توبا لا يغادر علينا حوبا، يعني لا يترك علينا ذنبا. الحوب اللي هو ايه؟ الذنب. فمن تسحى فزاد ولده الحمد لله، اللهم تب علينا وارحمنا. مفيش حاجة بدأ، مفيش حاجة بدأ. تب علينا وارحمنا، احنا رجعنا من السفر فنسأل الله التوبة. انتهى السفر لغاية كده، فاضل حتة بقى عايزين نتكلم فيها بمناسبة ايام شهر ذي الحجة، اعاده الله عليكم جميعا باليمن والخير. هو بعد بكرة جايز يكون اول ذي الحجة، يا الخميس يا الجمعة على حسب رؤية الهلال، والهلال هشوفه بكرة. طيب نعمل ايه في التسعة الاوائل من ذي الحجة؟ اسمع كلام النبي. ووحد الله قل لا اله الا الله. بيقوله النبي، بيقول ما من ايام العمل احب الى الله منه في هذه، ما من ايام العمل احب الى الله منه، اي من العمل في هذه، يعني في هذه الايام العشرة الاوائل من شهر ذي الحج. يعني ايه؟ يعني افضل ايام ربنا يضاعف فيها الاجر والثواب هي العشرة الاوائل من شهر ذي الحج. يعني يا مسلم ربنا فتح لك سوق من اسواق التجارة في العمل مع الله. لان القرآن فيه سوق رابحة وفيه سوق حذر منها. في سوق رابحة يقول لك ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اهل سوق يرجون تجارة ايه؟ لن تبور. السوق ده بنبيع ونشتري فيه ايه؟ اول بضاعة يتلون كتاب الله. قراءة القرآن دي اول بضاعة تتاجر فيها مع الله. بس لما تقرأ القرآن تقرأه كأنه يتنزل عليك من السماء. مش تقرأه قراءة بالصوت والقلب غافل، لا، تقرأ القرآن كما قال سيد الانبياء: اقرأوا القرآن وابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. فتباكوا ازاي يا نبي؟ ازاي نقراه؟ القراءة اللي ربنا يقبلها شكلها ايه؟ النبي قال كلمتين اتنين. انت عايز ربنا يقبل منك قراءة القرآن ويديك بكل حرف 10,000 كل حرف؟ يعني النبي بيقول: لا اقول الف لام ميم حرف، وانما الف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني الف لام ميم عليها 30 حسن، لان الحسن مضاعف. طيب كيف نقرأ القرآن؟ النبي قال لنا كلمتين: القفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. قفوا عند عجائبه، اما تلاقي آية بتبشر بالجنة يجب ان يستبشر قلبك بلقاء الله، اما تلاقي آية بتنذر من عذاب النار يجب ان تشعر كأن لقاء الله قد حان فاستعد للنجاة من عذاب الله. اصحاب النبي كانوا كده. انا عايزك توحد، قل لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. شوف اصحاب النبي نظر الله اليهم في جوف الليل واصلابهم منحنية على اجزاء القرآن. كلما مر احدهم بآية تبشر بالجنة بكى شوقا اليها، فاذا مر بآية تنذر من عذاب النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين اذنيه. هذا القراء. انما الشغل بتاع القرآن بتاع المياتم دلوقتي لا يرضي الله ولا رسوله. اقول لك واحد بيحلف لي بيقول قاعد بعزي المقرئ بيقول: وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرة. واحد يظهر كان نايم فقام في وسط الصوان ايه: اللهم اجعلنا جميعا منه. خرب بيتك انت رايح فين؟ انت رايح فين يا ابني؟ انت محول شماك. لا والمصيبة يقول اجعلنا جميعا، مش يعني الراجل قال فيه الخير، يعني الراجل الخير احنا رايحين فين يا ابني؟ قال لك مش اخرها زمرة، هي بس للزمر بتاع النار يا ابني، ده لسه بتاع الجنة جاي. التاني سمع المقرب الخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراع فاسلكوه. يوم يقول له ربنا يزيدك يا شيء، يزيدوا دول 70 يا ابني، عايز تخليهم كام؟ ها؟ انه مش مع مش قاعد. انا ذاك النهار بسمع تسجيل لواحد من كبار القراء، والله بيقرا ايه لو الواحد تدبرها تخلع قلبه، بيقول: والله خلقكم ثم يتوفاكم. وقف على كلمه يتوفاكم دي، تعرف اللي بيشجع جماعه بقى بتوع التشجيع دول بقى البطانه اياها، والله تعرف بيقول للشيخ ايه؟ بيقول له: على لا في كده ولا كده ولا زي كده ولا بعد كده ولا كده كده ولا كده كده. انا مش عارف ايه معنى العبارة دي. ربنا بيقول الله والله خلق ثم يتوفاكم، دي برضه تحلف عليها بالطلاق، هي مراتك يا اخي. انما شوف الناس اللي سمعوا القرآن. سيدنا عمر بن الخطاب والله يا رجال ماشي بعد العشاء راكب الدبة ومروح بالليل، بص لقى واحد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. والله جه عند كلمة إن عذاب ربك لواقع نزل من على الدبة وقع. شوف عمر العملاق الفارق اللي صحته كانت تهد جبل، وقع من على الفرس على الارض وتنه مغمى عليه لغاية قبل الفجر، واحد فايط عطر فيه بسم الله. مين يا ولاد اللي مرمى على الارض ده بيقلبه؟ لقى عمر امير المؤمنين. شوف من بعد العشاء لغاية قبل الفجر ومر متاية ان عذاب ربك لا واقع. قال له يا امير المؤمنين، قال له احنا فيه تعودين الجامع. راح صلى الفجر، بيحلفوا الصحابة ان عمر قعد شهر عيان بسبب ان عذاب ربك لا واقع. ايوه سبب ان عذاب ربك لا واقع ده النهاردة. شوف القرآن بيتعمل فيه ايه النهاردة. كبار المشايخ بياخد 1500 جنيه في الليلة. يعني واحد من كبار القراء جاته ليلة بورصة حيت قال 1500. كل بلد لها تصعيرة زي اللحمة، تمام، كل محافظة لها تصعيرة. ماشي، ويقاول ويستحل مع ان النبي قال لا تأكله به، ما تاكلوش بالقرآن لانه مش بيع وشر. انما تقول لي مين؟ وما العربات دي منين والسجادة دي منين والهيصة والهيلمان والاذاعة والتلفزيون؟ يقول لك مقرئ الاذاعة والبوتاجاز والتلفزيون لابد الواد بتاع الميكروفون يقول كده، يقول له خد يا ابني انت عارفني، يقول له لا يا شيخ احب، يقول له انا ابني فلان فلان مقرئ الاذاعة والتلفزيون، اقول يوم الواد يقول الو قول يا اخوي، قول مقرئ التلفزيون والبوتاجاز والسخان والتليفون شيء غريب والله. امال ايه قدام في التلفزيون كده وتحدي كده؟ مش لابد الواد بتاع الميكروفون برضه يقول كده؟ لابد. مسألة شهرة وسمعة. ده سيدنا الفضيل ابن عياض من كبار العارفين بالله. انت عارف سبب رجوعه الى الله ايه؟ كان عاصي، كان رئيس عصابة. بيقول نزلت عشان اسرق بيت بالليل، خلاص نازل على السلم بعد ما تصور الجدار وطلع فوق السطوح، ونازل على السلم عشان يشيل شويه النحاس اللي في البيت ويسرق الحاجه اللي في البيت. يعني راجل سارق بس على مستوى عالي. بيقول وانا نازل سمعت صاحب البيت بيقرا قران. تعرف بيقول ايه؟ بيقول الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تعرف اللي حصل؟ اللي حصل بيحلف بالله الفضل ان لقى رجليه اتمسمرت على السلم. والراجل بيقول الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. يعني بالبلدي ما قالش الاوان يا ناس ان قلوبكم تخشع لذكر الله، ما قالش الاوان بقى. بيقول بصيت لقيت رجليه وقفت على السلم وقلت يا رب اشهدك انه ان الاوان وان يخشع قلبي لذكرك، والله لا اعصيك بعد اليوم. القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل، بس المهم يكون القارئ مخلص لله، يكون اللي بيدعو الى الله عنده اخلاص، يكون جهاز الارسال سليم، فيبقى جهاز الاستقبال سليم. انت عارف الفضيل ابن عياض اهو اللي توبته آية، فمرة امه نادت عليه بعد ما تاب بتقول له يا فضيل، قال لها نعم، بس رفع صوته وهو بيقول نعم، اعتبر دي معصية فكان عنده عبد فاعتقه ليكفر به عن سيئاته. اللي امه بس قالت تعالى رد عليها بصوت مرتفع، يا خبر ابيض ارد علام بصوت عالي ده بمحصين مش بيشتمها وبس. ده انا جاني واحد مرة يزورني في البيت وعارف ان هو من قراء القرآن وبيقرأ في القرآن على السبعة، وبعدين قبلها بيومين امه جثرتني فبتقول لي مستواش الشيخ فلان علي. بقول لها ماله؟ ده راجل حمل القرآن. قالت له رب العزة جدنا. فجيت مرت الايام وقلت يا ربي وجد لي مجال ادخل معه في الكلام بس عشان ما جرحوش لانه قارئ قرآن. فبيهزرني في البيت. قلت له والله يا شيخ عبدو ده احنا عايزين نسمع منك ايتنا عشان البيت تحصل له البركة. قال لي قوي يحب اسمعك ايه؟ قلت له والله كلام الله كله كويس. انا ما احبش اقول لك الحتة الفلانية ولا لا، اقرأ بحرية. انت عارف قريه والله العظيم كده. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وقعد يقراها بالسبعه فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف فلا وقعد. سبحان الله، احنا بنمثل على ربنا، بنمثل على ربنا. بعد ما خلص قلت له بس فلا تقل لهما اف، كلمة اف محرمة؟ قال لي والله. قلت له امال يا عم اللي بيضربوها دي بايه؟ اللي بيضرب امه بقى ايه؟ قال لا ما هو ما قالهاش اف ضربها. يخرب بيتك، يخرب بيتك يا الشيخ. الله العظيم هذا بلاء، بلاء الله. اتق الله، اتق الله، اتق الله والله. وام سيدة اميرة وطيبة والله جت تدخل الشقة قلعت المداس على الباب الخارجي. يا ست تلبسي المداس؟ كانت لا، ده انا داخلة مسجد، ده انت شقتك مسجد. شوف طيبة الناس واخلاق الناس طيبين والله العظيم. يوم ولاد انا عمري ما قلت لها اوف انا بضربها بس، ده انت كالح والله. انا غريب. الفضيل ابن عياد ما كانش يرضى يقعد ياكل مع عمه على طبلية واحدة. تعرف ليه؟ سألوه قال لهم اخشى ان اجلس واكل معها فامد يدي الى طعام تشتهيه هي فاكله انا فاكون قد اكلت ما في نفسها. شوف العظمة، شوف العظمة. فانتوا يا رجالة اذا ظهر ان يوم الخميس اول ذي الحجة تصوموا 9 ايام وتسهروا الليل في قراءة القرآن والضعف الصاب والصوم 9 ايام كلهم ان شاء الله ما تفطروش اليوم العيد الكبير عشان ايام الشتاء سهلة في الصيام. اه واللي حيضحي منكم لو اني مش باين يعني، ايوه اللي لو يضحي يبقى لا يقص ضوافره في العشر ايام بتوع ذي الحجة الاوائل ولا يقص شعره. ليه؟ تشبيها بحجاج بيت الله. ده اللي حيضحي، انما اللي مش حيضحي يقص زي ما هو عايز يقص بقى. ها اسأل الله لي ولكم العافية، والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها، خير ايامنا يوم لقائك. اللهم لا تفضحنا بين خلقك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك، اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم تب على كل عاصي، اللهم تب على كل عاصي. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم اقسم لنا من رحمتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم انا نسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. امين امين يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقم الصلاة.